سورة البقرة، الشرح من البيت 26 إلى 30. قال: فريد حلا وكيف جاء القدس دل، والأكل أكلها وأكلها والأكل أكله وأكلها أكل. ما زلنا في جمع النظائر، ولا تنسوا أن القراء، اختلاف القراء في هذه الكلمات دائر بين الضم والإسكان، ونص هنا على الذين قرأوا بالإسكان، فيعلموا أن الباقون بالضم. قوله فريد حلا، هذا عطف هو تابع لشطر البيت المتقدم فات سبقنا، وهو فتن وخطواتي صفاء آت هما فريد حلا، المشار لهم بالصفاء وهما شعبة وخلف العاشر، والهمز من آت وهو نافع المدني، والهاء من هما وهو البزي عن الكثير المكي، والفاء من فريد حمزة، حاء من حلاء أبو عمر. هؤلاء كلهم قرأوا خطواتي بإسكان الطاء حيث ما وردت في القرآن الكريم، والباقون بالضم. ثم قال: وكيف جاء القدس دل، المشار له بالدال من دل، وهو ابن كثير قرأ القدس حيث جاء بإسكان الدال، والباقون بالضم. ثم قال: والأكل أكله وأكلها أكل إذا دنا، المشار لهما بالهمز من إذا وهو نافع، والدال من دنا وهو ابن كثير، فقرأ الأكل وأكله وأكلها وأكل كلها بسكون الكاف، والباقون بالضم. ثم قال: حز أكلها، أكلها خاصة مع ضمير المؤنثة، هذا وافقهما فيه أبو عمرو البصري المشار له بحز الحاء من حز، وقرأ الباقي مثل الجماعة بالضم، جماعة ثانية. ثم قال: والرعبا، رعبا فتا حبرا أجيب صنع تبا، المشار لهم بفتن حمزة والكسائي، وحبرا عبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو البصري، والهمز من أجيب نافع، الصاد من صن، والعين من عتباء وهو شعبة، وحفص كلاهما عن عاصم. هذه الجماعة قرأوا الرعب ورعبا، الرعب ورعبا سواء كان معرف أو منكر قرأوه بسكون العين، والباقون بالضم.